بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم وحلقة جديدة من تغطيتنا الخاصة لطوفان الأقصى. أدعو الله سبحانه وتعالى يمد ربنا في حياتنا ويكون وقت النصرة ووقت الاحتفال بالنصرة ويكون يوم من أيام حلقتنا علشان أحتفل معاكم بإذن الله تعالى. ورث ذلك على الله بعزيز. بس احنا طبعا زي ما قلنا قبل كده, يعني احنا زي ما قلنا هم فازوا, يعني الفوز الكبير اللي هم فيه نصر المبدأ إن شاء الله تعالى. ناخد بقية أنواع النصر. خلينا نبتدي حلقتنا ونرحب بيكم في يوم جديد ونتكلم على المواعيد بتاعتنا. المواعيد بتاعتنا حد واثنين, أنا معاكم الساعة 8 بتوقيت القاهرة, الساعة 9 بتوقيت اسطنبول, والقناة بتاعتنا اسمها قناة وطن تردد 12687, والتواصل معنا الرقم هتلاقوه موجود على الشاشة دلوقتي, تواصلوا معنا عليه إن شاء الله بعد ما خلص القيمة العلمية اللي هنقولها النهاردة, قيمة تربوية إن شاء الله. الرقم ما بتتصلوش, تكتب بس رسالة واتس عايز أكلم الدكتورة وهم بيتواصلوا معنا 0090549663522. تاني 0090549663522. عايز أكلم الدكتورة أم عم إن شاء الله, يعني بس ربنا يبارك في الوقت. أنا محضر لكم النهاردة معرفش كم صفحة جايز أقول لكم كم صفحة, عبد الله سبحانه وتعالى الوقت يكفي وينفع بيها ورزقنا الصدق والإخلاص في اللي هنقوله النهاردة. بصوا يا جماعة, امبارح احنا بدأنا سلسلة اسمها معركة الوعي, خدنا الجزء الأول امبارح, النهاردة الجزء الثاني. استحملوني في التأصيل شوية وبعد كده إن شاء الله ناخد أعمدة الصرح بناء العقيدة منهج تربوي عقدي لأولادنا وللمربيين, يعني احنا هنربي المربيين وبعدين ان شاء الله كده, لان المربي ذات نفسه لو ما تشربش المعاني اللي احنا عايزين نوصلها لاولادنا او للجيل مش هتوصل. اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب, واللي بيبقى مؤمن بفكرة قلبا وعقلا وروحا بيوصلها اللي قدامه باقل قليل, حتى مش بشرط كلام ممكن بالفعل. طيب قلنا امبارح يعني اول حاجه لازم نعرف ايه هي مسؤوليتنا كمربين تجاه الناس اللي بنربيهم, اولادنا او انت تحت ايدك مجموعه من الشباب او البنات اللي في مسؤوليه التربيه. وبيقول ان احنا ابدا لا نتخلى عن مسؤوليتنا ونتركها لغيرنا, معتمدين سواء مدرسه او ايا كان بقى, او تيك توك او ميديا او ايا كان, معتمدين ان دولت هيقوموا بوظيفتك انت. لا, قوم بوظيفتك انت الحقيقيه, أنا كأب أو كأم ما استرعاني الله عز وجل عليه. فننسى وظيفتنا مع أولادنا ومع الناس اللي احنا بنربيهم. لازم دايما نفتكر أن الوعي بوظيفة الإنسان اللي شرحناها امبارح وأصلناها في الحياة, مجرد الوعي مبدأ نجاحك في الحياة وأنك أنت تأدي وظيفتك اللي ربنا خلقك عليه. وأن غياب الوعي ده الحقائق, غياب الوعي لوظيفتك ولدورك في الحياة هيسبب أن يكون الإنسان في حالة من الغفلة والعياذ بالله, أو فشل عنده. تعرفين فشل في إيه؟ مقاييس الرضا, تلاقيه ساخط دايما على أفعال الله ومش راضي باللي بيحصل. غياب الوعي كمان بيسبب في فشل في مقاييس النجاح, عنده مقياس ومعيار الإنجاز خاطئ, هو قيسه بمقاييس الدنيا مش معيار الإنجاز الحقيقي. ويرجعوا للحلقات بتاع معايير الإنجاز والمفاهيم الخاطئة. عشان كده لازم نكون على وعي باللي احنا منوطين بيه, دورنا ايه, ايه اللي حنصل فيه. ولو فهمنا اصلا كلمة وعي ومعركة الوعي اللي احنا عمالين نتكلم فيها دي, هنفهم معنى من كان وعاء للخير ملأ الله عز وجل وعاءه, صح ولا؟ فعشان كده لازم نكون احنا واعيين عشان نملأ وعاءنا ده بالخير, نقدر ان احنا يملأ الله وعاءنا بالخير ونقدر ننشره على الاخرين. لكن الاستخفاف والغفلة عن انك انت تعرف وتملأ وعاء قلبك بالخير وبالعلم الشرعي الصحيح, وان كل اللي هتمليه توافه ولا سخافات ولا اي كلام مضيع يومك وايامك واوقاتك, لا خسارة بل خسارات. لازم تعرف وظيفتك في التربية كمربي, لازم انا كأب وام اعرف ونسأل على هذا الامر ونأثم لو ضيعناه, وخصوصا في الفترة اللي احنا فيها. بناء الوعي ان انا استثمار الوعاء القلب والروح والعقل باللي ربنا رزقه لنا. وقلنا امبارح ان ربنا رزق الانسان علم يعرف يتعلم ويعلم غيره. جاءت كلمة وعي في القرآن في سورة ايه؟ مين يقول؟ في سورة الحاقة. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية لو جبنا بتفسير مبسط هقول لكم بس حاجات مبسطة كده على صورة الحق والمعاني اللي فيها عشان نفهمها ونفهمها انت كأم او انت كأب او كمربي. بصوا عشان ايه؟ عشان الجيل اللي جاي، عشان الجيل الجاي ينبقوا صابوا تعلموا اولادكم المستهدف ذات نفسه من التربيه. لو قعدنا نتامل الايات سوره الحق كده، سوره عظيمه، بصوا بتنبئنا عن امر عظيم فيها تكرار. وشوفوا مطلع الصورة هتجدوا ايه، في حاجه بيرشدنا، في حاجه عظيمه جايه. بدات الصوره بتكرار كلمه الحاقه، وما ادراك ما الحاقه. ايه تكرار ليه؟ عشان نبقى احنا على يقين طبعا ان التكرار في القرآن الا لغاية عظيمة. الله عز وجل الحق من اسماء يوم القيامة، سميت الحق ليه؟ لانها فيها يحق الله سبحانه وتعالى فيها الحق، ويظهر فيها وعد الله سبحانه وتعالى للخلق اجمعين. حق يظهر فيها ربنا سبحانه وتعالى كل ما هو حق في يوم. يبقى هي الايه؟ الساعة الحاقة التي تحق فيها الامور، وبعدين يأتي الجزاء على الاعمال، وبعدين كررت الحق وما أدراك ما الحق، تفخيم شأنها، تعظيم لهول الحق، وهي الساعة اللي قلنا بتحق فيها الأمور. فهناك حق يجب أن احنا نفهمه. الدنيا مش لعب، لازم تعرف، ولا لهو ولا لعب ولا زينة ولا تفاخر، لا، في حق لازم احنا نفهمه وننقل الحق دوت لإيه؟ يا كل أب وكل أم للي وراءك، أولادك أو المربي للي وراءك. طب واللي كذبوا بالحق؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كان ايه؟ تكذيب، ما ينفعهمش في شيء. القارعة اللي هي ايه؟ اللي هي الحق يوم القيامة، اسم تاني. ليه الحق قرعا؟ يحصل في الحق دي يوم القيامة قرع، يعني زيادة في وصف شدة اليوم ده، وبان ان هؤلاء الكاذبين دول اللي كذبوا واهملوا وتركوا وغفلوا وازدادت غفلتهم حتى وصلوا للتكذيب، كان هلاكهم على الله يسير. فأما ثمود، يلا بقى، فأهلكوا بالطاغية. ثمود قوم سيدنا مين؟ قوم سيدنا صالح. أهلكوا بالطاغية، وقع عليهم أمر، خلاص تجاوزوا الحد فيه، يلا. طب وأما عاد اللي هم قوم سيدنا هود عليه السلام، فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم ريح شديدة، شديدة البرد، عاتية متجاوزة الحد، هبوبها شديد وباردة، سخرها ربنا، سلطها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوم. ويحصل بقى ايه؟ حسم الامر، استؤصلوا تماما، انتهوا ليه؟ فترى القوم فيها صرعى هلكا كأنهم اعجاز نخل خاوية. تشبيه، شفتوا الحال عامل ايه؟ النخل خلاص بقى خاوي، ومات النخل من شدة الريح. يقول لك العلم ان الريح دي كانت تدخل في افواه الكافرين دول المكذبين وتخرج من ادبارهم، وهي داخله بتقطع الاحشاء اللي جوه وتطلع من الدبر. انتهى امرهم خلاص، ذهب القوم دول. وثمود واللي ربنا اهلكهم بالطاغيه، وربنا ذكر ان الطاغيه دي صاعقه، صواعق اهلكتهم. وعاد اهلكوا بالريح، وربنا وصف الحال دوت، حال الريح، ان هم جدوا ايه؟ انجزوا واللي عملوا والبنيان اللي بنوه والحضاره اللي عملوها. لا، هل سمعت قصه ثمود وعاد؟ طيب ما سمعت وشفت اللي عملوه، هل ترى لهم من باقيه؟ لا والله يا رب، والله لم نرى لهم من باقيه، والبيانات والعملات والصواريخ والطيارات وحاملات الطائرات لم نرى ولم نسمع لهم. كل سور القران بتقول كده. الناس اللي كانوا من قبلهم، عشان ده العظه، من كان قبلكم كانوا ايه؟ موجودين، بقى لهم اثار، هل تسمع لهم؟ هل تحس بحاسس بيهم؟ وكم اهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزة؟ ما حصلش. والله والله والله يا رب، بقيت الاثار وذهبت الارواح للعذاب، والابدان اكلها الدود، خلص انتهوا. لا وعوا ولا عرفوا هم جايين ليه، ولا الدور اللي هم كانوا قايمين بيه، ولا قاموا بما يجب ان يقوموا بيه. وربنا أكمل الآيات، وجاء فرعون ومن قبل، إيه اللي حصل من الأمم المكذبة؟ قوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم لوط كمان لما جم بالخاطئة، كل دول جريمة عظيمة جم بيها، كانت عار عليهم وعلى قوم بتاعهم، وبقت عار ممتد يذمون به إلى يوم القيامة. كل دول إيه؟ اشتركوا بالإسم، عصوا رسول ربهم، فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء، خلاص لما تجاوز الحد وحد وخلاص بقى اكتر اصرار القوم من نوح ذات نفسهم على الكفر والمعاصي، حملناكم في الجارية خلاص، حتى انا كنت في السفينة وكانت اداة النجاة بتاعكم، وربنا جعلها اية من الايات وتعيها، وده عنوان السلسلة بتاعتنا، وتعيها اذن واعية. مسؤوليتنا ان احنا نكون واعين، ان احنا نسمع ونعي ما نسمعه، ما نغفلش عنه، نسمع سماع الغافل، لا والله سماع المدرك اللي يدرك الدلالات، لا، لكن التاني لا يدرك، لازم يكون عندنا اذن واعية. الاذن الواعية بيقصد بها ايه؟ انك لما تسمع العلم تفهمه وتعيه، تسمع الخير وتفهم الخبر اللي موجود ايه المطلوب منه، وتعرف دلالات الخبر ده ايه، وتنفعل معاه مع الفعل ده وتتعظ بيه، ولا ننشغل ابدا عما جئنا من اجله، عما خلقنا من اجله. الواجب اللي علينا ان احنا نبلغ وان احنا نعي العلم عن ربنا سبحانه وتعالى، والعيش مع الله، والوصول الى الطمأنينة بالله. مسؤولية الاباء والامهات والمربين عن ابنائهم، العلم الحق، العلم عن الله سبحانه وتعالى، العلم لو انت تعلمته ادركته كل اللي حواليك. فاكرين لما قلنا علم اليقين؟ فاكرين وقلنا علم الرشد والإدراك ذات نفسه؟ عرفت الحقيقة وتعلمت عن الله هتفهم أي شيء. أنت مبتلى؟ ده أنت مختبر، خلي بالك، اجح في الاختبار. لو علمت عن الله عز وجل وقمت بما يجب عليك من الفهم والتفكير والتحليل، واللي بتسمع من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ترى أقدار الله ومراد الله عز وجل منك إيه؟ ولو طلبت الرشد والاستعانة عني يا رب، ولو طلبت من ربنا وانت صادق في طلبك تطلبه كل يوم مع كل ركعة ومع كل سجدة، يعطيك ربنا، تسلك الصراط المستقيم ان شاء الله، لن يخذلك رب العالمين ابدا. اطلب الرشد من ربنا، اطلب انك تكون على الصراط المستقيم. ليه؟ اصل انت وعيت حقيقة الدنيا، لكن اللي ما وعاش ولا لا ولا عارف ايه هو المطلوب منه، لا يعرف حقيقة الدنيا ولا عارف تصور ما هو المطلوب منه ولا الكلام، يبقى واقع تحت ايه؟ تحت غفلة عظيمة. الغفلة دي من اسبابها ان حولنا ناس كتيرة جدا بيدعوا معانا الحق، احنا الحق، وهم اللي عملوا وهم اللي سووا. لما يجي واحد سيناتور النهارده، شفت الفيديو بتاعه، خلينا اشرح لكم الحتة دي، انتوا بتصوروا قولوا ان هي حماس السبب وهي اللي بتتعب، قالت له 15000، ده دلوقتي 17 طن، دلوقتي داخلين على 18000 شهيد، والاطفال والنساء، قولوا كذا وكذا، عميت ابصارهم وبيدعوا ان معاهم الحق. ده انا هقول لكم سرقه الوعي دلوقتي ازاي، ونشرحها النهارده. يحاول يسيطر على الوعي اللي حواليه، لا، احنا في معركه اسمها معركه الاستيلاء على الوعي. احفظوا واكتبوا الكلام ده، احنا في معركه اسمها معركه الاستيلاء على الوعي. عشان كده كان من مقاصد الشريعه ان يحفظ الحق وان ينشر الحق. والشريعه الاسلاميه مدحت العلم ومدحت العمل المقترن بالعلم، فاحنا لازم نتعلم ونفهم ونعلم اللي تعلمناه، نعرف عن الله عز وجل، نعرف الجيل القادم عن الله سبحانه وتعالى. ولما زلنا وهنفضل ونستمر نكرر تاني، لا تتخلى اي ام، انت كأم او كأب او كربية، عن وظيفة تعليم الابناء. اوعي توكيل المهنة ديت لغيرك اتعلمي، عشان محدش هيبقى حريص على اولادك اكتر منك. اوعي تحرمي اسرتك من حوار في كل مناسبة وفي كل محفل وفي كل فعل، زديهم علم عن الله سبحانه وتعالى، اتعلمي انت. عشان كده بقولك اسمعي حلقاتنا، اسمعي السلسلة دي وارجعي لحلقات التربية، اكتر من 600 حلقة على اليوتيوب، ارجعوا لها وعلمي اولادك التربية الايمانية العقدية الصحيحة. لا تتركي فرصة ابدا مهما كانت بسيطة في نظرك، اوعي تتركي فرصة ما تتكلميش فيها عن كلمة تعرفهم بفضل الله عليهم، رحمة الله عز وجل بيهم، بقربهم وتقربهم من الله سبحانه وتعالى، الاستجابة لربنا سبحانه وتعالى. يا ابني ادعي عشان ربنا يستجيب لك. اوعي تتركي اي فرصة تذكرين بان الله سبحانه وتعالى الرب، رب العالمين، رب شكور، يعطي على العمل القليل الاجر الكثير. اوعي تتركي فرصة بانك تحكي لهم ازاي تكون حكمة ربنا سبحانه وتعالى، الله الحكيم، الله الرحمن الرحيم، الله الودود، ازاي هي حكمته ام حكمة مطلقة وخير مطلق. لما يؤمر من حكمته، يؤمر ام سيدنا موسى، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن، يطيب بخاطرها الام، وبعديها مع ان قعدت سنين اهو، وقعد كم سنة، ان ردوه، طب ردوه ايه؟ ده ردوه ورضيع، يلا وجاعله من المرسلين، ردوه اليك. لما احكي لهم الكلام ده، شوف بتدعي وربنا بيستجيب. ادعي وربنا يسجد، استجيب لأمر الله وربنا يكرم. ذكريهم في نفس الأمر ده إن رب العالمين قال فرددناه إلى أم ليه كي تقر عينها ولا تحزن، إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ده لسه بقى هنجيب كله لا يعلمون لا يعلم لا يعلمون. اوعي تتركي فرصة ما تنبههمش فيها إن قليل من الناس يعرفون الله عز وجل وكثير من الناس لا يعلمون على الله لا يعلمون. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا بالحياة الدنيا علم الدنيا بس وشاطرين فيه، وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ دايما نذكرهم بأن العارفين بالله قليل والعارفين بشؤون الدنيا كتير. ابرع بقى في القليل ده، كل واحد يحاول ان هو يعني اقول مثلا ياخد كده من كل علم شوي، لكن العلم عن الله اخده كله. اكتشف ايه اللي حصل وايه اللي يا سبحانك يا رب. الناس عماله تقول لك ايه اصل في الطعام ده في كذا وفي الشراب دي كذا وفي ده مصلحه للبدن والتغذيه العلاجيه والتغذيه الصحيه وعن الفيتامينات ومش عارفه ايه في مصادر الصحه وكل الاكل مش متهرمن وحاجات بتعالج الامراض. كل دي نعم تمام، وده كله بينفع الانسان لو أخذنا منه المقدار اليسير في حياتنا أو فهمنا. لكن الناس ما تنشغلش بعلم الدنيا وتظن إن هي كده فتنشغل وتظن إن أنت اللي قمت بيه ده يجب عليك في الحياة. لا لا، اوعى تتخطف عن المعنى الحقيقي. والله بيخطفوه بتتخطف عن المعنى الحقيقي اللي بيمفروض توصل إليه. العلم عن الله، الحضارة دي كلها الألات والدنيا وتبهر وتعمل وظنوا أنهم قادرون عليه أتاه. لا، كلموك الذكاء الاصطناعي يعمل ايه، واحد بيتكلم بيقول لك عملوا لي فيديو مع عربي ولا الشكل الامر ازاي ولا الطيارات والصواريخ وانت ماشي كده بتتبع هواك. والله بتتبع هواك وعشان تسمع لهؤلاء. لكن لا، لما تتكلم كلمه اعرف تفاصيلها، وما تعرف موضوع اعرف ايه هي الله سبحانه وتعالى. كل الحاجات دي هي المد خلقها الله، وهقول لكم بيعملوا ايه في اولادنا، هقول لكم الخطه ازاي. فاجعل وعيك حتى من الدنيا معرفة الله هو القادر، الله اللي أعطى الأسباب. اوعي تسيبي فرصة لما تشرحي ده، وهقول لك في الكرتون في آخر الحلقة تابعي معايا. اوعي تسيبي يوم يمر وانت ما ازددتيش فيه علم عن الله ومعرفة عن الله من كلام ربنا سبحانه وتعالى أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أكثر الناس إيه؟ لا يعلمون. يعلمون يعلمون إيه؟ ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يا رب ما تجعلناش منهم. فكل مربي لا، اوعوا تنشغلوا ويتشغل وعيكم بدنيا دون الآخرة أبدا. حاجات التوافه أو الأخبار التافهة أو الهيافات وتنشغلوا بوعيكم عن الحاجات دي لا. الغد واليوم والله محتاج انك انت تتعلمهم وتقول لهم عن ربنا سبحانه وتعالى. قول لهم. يبقى الناس في ايه بقى؟ يبقى الناس في ظاهر الحياة الدنيا؟ لا، اوعى. خلي دايما تحقيق مصالحك ومصالح الفئة اللي انت بتربيها راجين الله سبحانه وتعالى، ودايما ترجع الأمور للسبب والمسبب الأول والآخر الله، الله عز وجل. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يشكرون، أكثر وقليل من عبادي الشكور. فلما نعي الحقائق دي هننجب نفسنا الأول واللي بنربيهم، لأن احنا فهمنا احنا هنا في الأرض عشان وظيفة عالية جدا وسامية جدا وشريفة جدا، معرفة رب العالمين. لو الكلام اللي في نفوسنا ده او اللي احنا بنقول او اللي انت عملتيه ده او اللي انت فهم او حتى في الصلاه الله اكبر، لو وعيناها بحق والله لتضاءلت كل الهموم وكل الامور اللي في الدنيا وعلومها وكل الكلام، وبذلنا جهد عشان بس ننقل المعنى معنى الله اكبر. المعركه اليوم، الدايره اليوم حول، مش بس في الارض معركه، لا حول الاستيلاء على وعيك كمسلم. عشان كده قلنا الشريعة ومقاصدها قالت انشر الحق، حفظ الحق. الجهاد يكون لمين؟ لمن يمنع الحق انه يتنشر. نجاهد في نشر الحق بتعليمه، وهنفضل نكرر لا تتركوا اي فرصة لبيان الله حق الله سبحانه وتعالى. بينوه، املأوا قلوبكم بالحق دوت قرآن وسنة، والله اعلم بما ايه يوعون. الله الله اعلم بما يكنون في صدرك، هو في ايه الاوعيه اللي فيك دي، الله اعلم بيها اللي في صدرك ده ايه، وما تخفي الصدور ده ربنا يعلم. فالمطلوب مننا انك تملأ القلب، وعاء القلب، مكان الوعي والروح والعقل والفكر بالحق، نكلمهم عن الله عز وجل، فانت تعلم وعن عظمة الله سبحانه وتعالى. اوعي تسيب فرصة الا واخبرتيه. هو الفعل ده ايه من افعال الله؟ الصفة دي من صفات ايه؟ ايه اسماء الله او الصفة المناسبة من صفات الله عز وجل في الموقف اللي احنا بنعيشه ده؟ طب ندعي بايه؟ طب نتخلق بايه؟ هو ده اليوم صور تغييب الوعي، زي الادمان اللي بيحصل لوعي الانسان، بس مش ادمان على المخدرات بس، يعني ده عندك ادمان على الالعاب، ادمان على متابعه افلام، ادمان على الهيافات، ادمان على اللا هوى اللا ما فيش الفضائيه، تحولك من انسان لانسان بهيمي او روبوت. الادمان ده من اظهر صور تغييب الوعي. دايما اكون قريبه من اولادي، شوف ايه اللي بيشغلهم ده مع الحق ولا لا، طب اردهم ازاي. واحنا هنقول طبعا وسائل، بس انا خليني اسس لك الحلقه دي، واستحملوني في التاسيس والتاصيل. اوعى يخطفهم بادمان الالعاب او اللاب او التاب او الموبايل اللي معاهم، يكونوا في غرفهم مع الاجهزه عمالين يقلبوا فيها، وكل ما يبثه العالم الافتراضي هم خلاص، ويكونوا واعيين بالحقائق. لا، ده بيتخدعوا باللي خدعهم بيه العالم الافتراضي. العالم ده هياخدهم فين؟ أودية الهلاك. يذهب بهم فين؟ لأودية الهلاك. هايفين. المعركة اليوم معركة وعي. الكل بيدعي ان معاه الحق، وبيسيطر على وعي اللي حواليه بالوعي الجمعي او بالتغييب او تكرار الصور النمطية، بيغيبوا على الوعد. يا كل مربي وكل ام عرف اللي بقوله لك ده. فالادمان على الحاجات العاديه اللي انتوا شايفينها خلاص بقت مسلمات اليوم، فقدان الوعي، فيغيب الانسان، يصبح اموره كلها دايره حوالين امر هو مدمن عليه، او هم حابين نفهمه غلط. والنتائج يذبح الوعي الحقيقي، ويجي ايه الحد بقى او الوالديه تبع الرب سبحانه وتعالى، يقول لك الله الرب ونعوذ بالله من هذا او ذاك، او ادخلهم في نوع من الصراعات النفسيه او التوافه الامور او التحديات. شوف تحديات سخيفه وتافهه، يا يفقد حياته، يروح ما اعرفش يحط نفسه في درجه حراره ايه، او يعدي على نار ايه. ايه التحديات دي؟ عايز عقلك دايما مشغول، ويذهب العقل بتاع عقول الخلق كلهم في هيافات وفي اوديه الهلاك دي. فلا تقوم للدين قائمه. جيل عادي ماشي تبع شياطين الانس والجن، ولا شايف ولا عارف دوره. وظيفتنا احنا ايقاظ الامه دي، كل اللي يغفل فيهم ننبههم. والسلسله بتاعتنا ان شاء الله باذن الله مكمله في الامر ده، في مرحله الايقاظ ومعركه الوعي، المحافظه على عقول اولادنا وعقول الجيل. كل ما جت فكره فاسده احنا نعمل حوار حوار حوار، يلا ونقاش، صبر صبر صبر على التربيه وتكرار واستمراريه، عشان نسمع هم بيقولوا، هم كمان يسمعونا فاحنا نسمعهم. واقول لكم وسائل جميله ان شاء الله، نحاول نعملها ورش على الحلقات الجايه لو ربنا احيانا يعني، ويرزقنا الصدقه والاخلاص يا رب، اللهم امين. لما بيتكلموا ونسمعهم ونكلمهم احنا كمان، كن صادق في نيتك. ودي من الحاجات الاساسيه. اول حاجه النيه، انا عايز وراغب في رضا ربنا سبحانه وتعالى، انا عايز النجاه ليا وليهم، وان يا رب يا رب عنا ولا تخزنا يا رب. تاني بكرر، حفظ وعينا احنا كمربين وكأباء وامهات، ووعي حفظ وعينا ووعي ابنائنا مسؤوليتنا. من اعظم الابتلاءات ان تفقد الروح وعيها، خصوصا المربي. لو فقد وعيه، استغفر الله العظيم، لو فقد المربي وعيه، لازم تعرف الكلام ده، فقد المربي غير واعي يعني جيل مغيب. قاعده اكتبوها، مربي غير واعي جيل مغيب، زي وعاءه فارغ، هيملأ بايه؟ بالهيافات، هيملأ معاء غير زي ما هو فارغ. عشان كده اول التربيه انك تملأ وعائك وقلبك وفكرك بالوعي وحقيقه وجودك في الدنيا دي. واعلم ان الوجود دوت نعمه والله، وفضل من رب العالمين لو تعلمت عن الله. النعمه دي لها شكر، وحق الشكر العمل، انك تبقى واعي وعندك شعور بالنعمه فتعمل فتشكر ربنا. عظمة النعمة انك تعي حق دورك ايه؟ اكلم على الله، ان انا اكون خليفة يخلف الخلق بعضهم بعضا في نقل الحق والعلم، في نقل التربية الصحيحة والخلق والاخلاق والسمو بالاخلاق، فننقله للي بعدنا وذريتنا وهكذا. كل متربي الناس اللي تحت ايديهم يكونوا واعيين للمسؤولية في نقل الحق عن الله. الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وزوده بقلب، هو له ايه؟ ها؟ ايه بمثابة وعاء يجمع فيه كل ما يرد فيها عن الله سبحانه وتعالى من الحق، فيكون وعاء للخير، ملأ الله وعاء بالخير، واللي كان وعاء للشر حرم الخير، بقت أرض جافة، أرض قلبه. عشان كده نقول إن وظيفتنا في التربية بناء الوعي الحقيقي عن الله والعلم عن الله، استثمار القلب والعقل، الوعاء اللي ربنا رزقه لنا ده، وكل إنسان يملأ وعاءه بالنفع، يملأ وعاءه مش بالتوافه، مش بالهيافات، بالمفاهيم الخاطئة اللي بيقولوا لنا عليها، لا، عشان النتيجة تكون النتيجة الخسارة، والخسارة وخسارات الزمن كله. العامل الزمن عامل لملء ايه؟ لملء وعاء الخير ده. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. فملأوا وعاءهم بايه؟ بالوقت وبالمعرفه عن الله، واستعدوا، الوقت ما راحش منهم، ان الانسان لفي خسر، لا، عاشوا حياتهم بيتعرفوا على رب العالمين، عاشوا حياتهم بيستعدوا للقاء ربنا، عاشوا حياتهم، خسروا دنيا، لا، كسبوا دنيا وعلم ومعرفه، ومعرفه بالاخره. عارف ايه المطلوب منه؟ انك تملأ اوعيتك وقلبك وفهمك وظيفتك في الحياة، معرفة الانسان وظيفته في الحياة هي النجاة، هي الحياة، هو مبدأ نجاحه. غياب الوعي هيجعلك في حالة غفلة وخسارة، ويسبب لك اصلا فشل. مقاييس رضا، مقاييس نجاح، معايير انجاز، تجد نفسك ذليل، تجد نفسك مهين لنفسك وللي بتربيه، مضيع حياتك وحياة اللي حواليك، يجلب عليك شقاء. لو جه سألنا ودلوقتي قلنا طب احنا نملأ أوعيتنا ايه؟ أوعية من نربي بايه عشان اصل للفوز؟ بايه؟ وعشان يكون عندي مقاييس نجاح، وعندي مقاييس ايه الفشل، وقف عند الحد، ما بقاش خايفة او ابقى شايفة الحاجة غلط وخطأ، لا. اعظم امر يجب ان تعيه الان الاذن الواعي، اول كلمة قلناها في الحلقة، انك تخبر عن الله وتتعلم عن الله. اعظم امر انك تعي ايه؟ كتاب وسنة، كل اللي جاي في الكتاب والسنة، اخبار عن الله نفهمها، نتفكر فيها، نعقلها، نتفاعل معاها، وبعد كده اللي بنجره في الكتاب نطبقه، تكرار تكرار تكرار تكرار. امرنا بالعلم عن الله، فنحن كمربين علينا نبدأ بجمع قلوبنا على كتاب الله، نقرأ كل ما يتصل بمادة العلم عن الله، العلم الحقيقي الشرع الصحيح. لو عدنا الألفاظ اللي جاية في القرآن ديت ايه معناها، ايه الأدوات اللي ممكن أخدها في البحث، وده بيقول ده كذا وده كذا، اعلموا اعلموا اعلموا، أمر فعل، أمر من رب العالمين، اعلموا. يبقى لازم ان احنا نتعلم، الكلمة متكررة في كتاب ربنا، طالما ربنا أمرنا بيها ان احنا نعلم، يبقى نعمل يا رب، يبقى يجب علينا نعلم، تمام، سواء جاء أمر فعل الأمر أو جاء فعل الأمر بطريقة الاستنكار، أولم يعلموا، أولم يعلموا، أولا يعلمون. ففي إرشادات واضحة في كتاب ربنا بتأمرنا بالعلم عن الله، أفضل شيء. في أمور معينة طبعا واجبات هنقولها خاصة بالدنيا، وأمور تانية أن احنا متصلة بالعلم عن الله وعن العالم وعن الدنيا، وبالعلم عن إيه اللي بيحب ربنا، بالعلم عن كيفية أنه عامل خلق الله إزاي، وربنا عامل خلقه إزاي، وسنن الله في كونه إيه، كل ده هنشرحه في الحلقات الجاية. من فوائد أصلا أن العلم عن الله أنك تبعد عن الوساوس، الحاجات اللي يجي لك الشيطان ويوسوس لك ويسبب لك فيها ايه؟ اليأس، استغفر الله، يا اما حزن يا اما يأس من رحمة ربنا. ان الانسان بيجي في الامر ده يحصل الشيطان يوسوس له، يجي بقى ايه؟ يقول لك بس انه مش قادر عليه، انا ما اقدرش، اصل الحاجات دي كبيرة على، استغفر الله، وكأن استغفر الله، استغفر الله، ان الله عز وجل يقدر على ذلك، استغفر الله. يعني كان في حكاية بيحكى عن اهل العلم، بس ما هو معايا الحكاية دي، ان الشيطان اتى لعابد فسأله هل يستطيع ربك أن يجعل الكون في بيضة؟ فالعابد الجاهل مش العالم، ما هو العابد العالم دوت أشد على الشيطان من 100 عابد واحد بس يعلم، تصور الكون وتصور البيضة، قال لا ده الكون كبير زي يبقى بيضة، فقال لا يستطيع. بصوا كفر. لا نتكلم دلوقتي عن الأحكام ذات نفسها، هو أمر للتفكر، خطورة الجهل، عدم الوعي بمكائد الشيطان، فلما تتعلم وسوسه ايه، مداخله ايه، مش هتقع. تجهيل الناس، الشيطان بيعمل كده، يجهلك برب العالمين ويمتحنك بقى في الجهل ويلبسه عليك، وديت كل انواع الوساوس جايه من الجهل عن الله، كل انواع الوساوس جايه بتلبس الشيطان عشان يصرفنا عن الحق، يوسوس لك بالباطل ويمتحنك في الباطل. الشاهد ان الشيطان زي في القصه راح لعابد وقال له هل يستطيع ربك ان يجعل الكون في بيضه؟ قال لا. ويكون بالاعتقاد ده ايه يكفر لانه انكر قدرة الله عز وجل. فذهب الله وقال له لما راح لعالم قال له هل يستطيع ربك ان يجعل الكون في بيضة؟ قال نعم لكن الله عز وجل بحكمته لم يشأ هذا الامر. ايماننا بقدرة الله مطلقة، اما وقوع الشيء فهو تابع لحكمة الله، وده اللي هنفهمه ان شاء الله في المنهج العقدي التربوي ده. هنعلم احنا الاول، هنتعلم ونعلم اولادنا ان الله وحده على كل شيء قدير، لا يشاركه احد في الامر ده. هنا هتأتينا مسائل ايه يجب ان احنا نفهمها، الفقه فيها عامل ايه، الاراء فيها عامله ايه، هنتكلم ونقول. قبل ما ندخل في التفاصيل ذات نفسها في زي مسلمات كده قوالب كده هنحفظها مع بعض ونفهم المجمل. اثبات قدره الله المطلقه نفهمها ونعيها عشان نعالج ايه وسواس الشيطان، عشان ما يجيش الشيطان اللي بيوسوس لنا بيه لا، ويكون خاطره رديئه وضعف يجي في الدعاء، ضعف في الرجاء، خلاص ضاعت ضاعت مش عارف اكمل لانك استجبت لوساوس الشيطان. يبقى العاجز اللي بيعجز عن تحريك شيء بدون حول الله وقوته ده علم، وده معنى من المعاني، اسم من اسماء. اعلم ان الله على كل شيء قدير، كل شيء اللي حولك ديت استخرج منه دلالة الله، وده اللي هنقوله ان شاء الله. سؤال بقى غرس العقيدة ومهم جدا، ركزوا معايا بقى عشان دي اول محور. ازاي ربي اولادي على معنى ان الله عز وجل قادر، الله مالك كل شيء، الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. المستهدف لما اسأل السؤال ده واقول لكم هنعمل فيه ونتكلم في ايه، ربط قلوب اولادنا بالله عز وجل، افهم الحكمه من الاقدار والافعال عشان اللي بيحصل هو فين ربنا من اللي بيحصل. لا مش عايز اسمع ده، ركزوا معايا. كمان غرس الثقه واليقين في الله وفي موعود الله وفي افعال الله، فلا يتسخطوا. دي مصيبه مصيبه، تسخط الاولاد والجيل كله الشباب واللي طالع حتى الكبار، احنا محتاجينها دلوقتي. لما نتصور بس النقله اللي هتحصل الايمانيه من المعنى ده واحنا ممتلئين بان الله قادر وننقله لاولادنا، الموضوع مختلف. وما نيجي نكلمهم عن الامر ده في امور هتظهر لنا وفي حوار هيظهر لنا معاهم، ستظهر في الكلام والحوار معاهم. ولما نيجي نتكلم عن الاياد نقول الله عز وجل قدير، ان الله على كل شيء قدير، الله قدرته مطلقه. فهمنا ان الله قدرته مطلقه، هو اللي بيده كل شيء، هو الملك وملكه هو فيه ملك مليك ملكه مطلق، ملك السماوات والأرض، مليك السماوات والأرض، مالك كل شيء، قادر على كل شيء، خالق كل شيء. كرروا على أولاد كل أنا بقوله ده، مالك السماوات ومالك الأرض، مالك الأجرام اللي بين السماوات والأرض، مالك كل هذه المخلوقات الله. كرروها، ما احنا عارفين، كرروها، اسمعوا كلامي أرجوكم. فلو كان كل شيء ملك الرب العالمين وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ايه اللي هيبقى في القلب؟ القلب هيتصرف ازاي؟ ان كل حاجه ملك ملك الملوك، ملك ملك السماوات والاراضين لله سبحانه وتعالى، يتصرف فيها كيفما اراد، لا راد لامري ولا معقب لحكمي. فينبت هنعترض ازاي؟ يبقى الاعتراض هيجي ازاي؟ طب ما انت فاهم ده وانت عارف ده، كل اللي في السماء والأرض ملك لله، مش ملك للصواريخ ولا المنصات ولا وزارات الدفاع أبدا. ألم تعلم أن الله العظيم له ملك السماوات والأرض؟ محتاجين نسمع الكلام ده دلوقتي، اسمعوني أرجوكم. وهو على كل شيء قدير، فيخلق ما يشاء، ينشئ ما يشاء، يجري ما يشاء، وقت ما شاء، كيف ما شاء. كل هذا مين اللي بيعمله؟ الله عز وجل يملكه، عز وجل الله سبحانه وتعالى، الله العظيم اللي هو على كل شيء قدير وله ملك كل شيء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هو اللي بيتولى أمرك، لا نصير إلا الله سبحانه وتعالى، هو اللي ينصركم، من دونه ما لكش نصير. لما أقبل ده بجميع قلبي عمري ما التفت لغير الله، فنقبل على الله عز وجل إقبال العالمين بأن الله سبحانه وتعالى العظيم القادر له ملك كل شيء، له ملك كل شيء. لما باجي أقول الكلام ده ويجي حد بقى يقول لي إيه مدام، اسمعوا، يجي واحد مثلا يقول لي إيه مدام لا مش مدام، مدام إن الله، طالما إن الله على كل شيء قدير وله ملك كل شيء ويتصرف فيه كيفما شاء، فليه الأشياء ما بتتحققش على مراد الخير دائما؟ ودي شبهة. لماذا لا تكون الأرض كلها خير؟ أو يمكن يكون حد مثلا يجي يقول الله على كل شيء قدير وأنا دعوته فلم يعطني ما أريد، والله له ملك السماوات والأرض وأنا سألته وله الخزائن لكن لم يأتني من الخزائن اللي أنا طلبته واللي أنا دعيت بيه. عشان كده لازم تتعلم مع العلم علم عظيم اللي هو اسمه إيه، العلم عن الله. مهم إن أنا أتعلم الحكمة، حكمة الله في تصريف الأمور، التفاصيل، الاختبارات في الحياة، الابتلاءات. اختبرنا بمعرفته، عرفته أو عرفته إن طب ما أنا والله مصدق وعرف إن الله على كل شيء، والله الولي والله الملك، لكن في إخفاء للحكمة. مختبرين، تعلمت هتختبر. يخبرنا عن نفسه الله عز وجل إنه على كل شيء قدير، فإحنا نثق بالخبر ده ونعلم كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، فيختبرنا الله في معرفته. انت بتقول كلام كده وبتدعي وخلاص ولا ايه؟ عن نفسه وفي كتابه وفي امورك الله سبحانه وتعالى اخبر ادم وعلمه من وقت انزاله للارض، فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فالامر واضح، فاما ياتينكم مني هدى. ناس انقسموا، ناس درست الهدى وتعلمته واهتمت بيه هتجيب في الاختبار وهتنجح، وده اللي ربنا قاله لينا. ألم تعلموا، ألم تعلم، اعلموا، أولا يعلمون. كل الكلمات دي لازم يكون عندنا العلم ده اللي هتختبر فيه. العلم ده يبقى نعي ونختبر انجح. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. علمنا يا رب، اختبر انجح في الاختبار. تعلمنا ووضعنا العلم في قلوبنا، أتت علينا أمور ننظر فيها نشعر كأن القدرة صارت والله اللي بيحصل تقول لك كأن الأمر في إيد الدولة الفلانية، كأن الأمر في إيد الملك الفلاني ولا الرئيس الفلاني، ودول هم غاية القدرة عندهم. لا، لكن إحنا لما ندعي ربنا ونحن مؤمنين إنه اللي هو اللي بإيده الأمور كلها والله على كل شيء قدير، يحبس عنا الإجابة للاختبار، يحبس عنا للاختبار. مؤمنين، ها مؤمنين، وتدعي إنك مؤمن بالكلام ده خلاص يحبس عنا الإجابة. حكمة يعلمها الله، يا تصريف يا حسنات يا وقت يعلم الله، يا الإفادة هو ده، يا تأجلها اليوم والقيام. الله مؤمن إن الله على كل شيء قدير وهو ملك السماوات والأرض. طب الناس بيتصرفوا في الملك ده، وصل بالناس يظنوا أنهم الناس دول هم قادرين على كل شيء، وده من تثبيته وكلام المرجفون في المدينة. الله وحده يقول لك لا، احنا يقيننا مختلف، يقيننا ان الله على كل شيء قدير، يقدر المقادير ويوقت المواقيت ثم يقود المواقيت الى اقدارها او المقادير الى اوقاتها. لا يقدرون الا على ما اقدرهم عليه رب العالمين، يبقى انا مختبر. لا يملكون شيء ولا ذره ولا قد كده اهو، ملك في ملك ربنا سبحانه وتعالى، ان ملك الله ملك مطلق لله. عمرهم ما تمكنوا إلا إذا مكنهم الله بحول من الله وبقوة من الله. ليه؟ لحكمة، أنه نختبر إحنا وتذهب الأشياء يجلهم عندهم، يا إما تذهب عن برضو. أما يروحوا أقبرهم معاهم القدرة دي، أبسط الأمور اللي كانوا بيملكوها في الدنيا، لا يتلف بإيه؟ بالكفن وخرقة بالية تستر بس أهل الناس عن أبدانهم وخلاص بس، ويجي الدود يأكل الأبدان كمان. عشان كده لازم نعي عن رب العالمين صفاته من القدرة ومن الملك، له ملك السماوات والأرض. بعد ما نعلم إن الله سبحانه وتعالى نختبر، وإننا ليس لنا من دونه ولي ولا نصير، ولا أحد ينصرنا ولا أحد يتولانا، فلا نظن أبدا إن أموالنا أو القوات أو الآلات أو المعدات دية الناس اللي بيملكوها هم يستطاعوا بها ولا أو هيستنصروا بهم وينصروا بهم، لا، هي بيد الله. نصل لليقين ده بأن الله هو اللي بيده كل شيء وعلى كل شيء قدير، له ملك السماوات والأرض لا يشاركه فيه أحد، وهو على كل شيء قدير. الله له ملك السماوات والأرض، وأن احنا ليس لنا من دون الله من ولي ولا نصير. الله سبحانه وتعالى نعلم أنه لا يفعل بنا أمر من أمور الدنيا أو دنيانا إلا ما هو خير لنا، ده اليقين. وده سبب الثقة واليقين والتوكل وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى. ده اللي لازم نعيه وننقله لأولادنا، لنفسك الأول والأولادنا، عشان ما نجيش نسمع كلمة وش ربنا قادر يعمل واللي حصل، أصل هم اللي بإيدهم. اوعى اوعى، الله على كل شيء قدير، له ملك السماوات والأرض، إخبار بحكمته في أفعاله وحكمته في اختبار الخلق، يبين الأمر بأبسط طريقة، اختبر انجح في الاختبار، يعني تعلمت تختبر انجح في الاختبار. ده المنهج، ده المنهج، وهو عرفنا عن نفسه ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا واثقين من الكلام ده. لازم تكون متوكل على الله، هل إحنا راضين بقى؟ ها؟ ونكرر نكرر نكرر الكلام ده، نكرر نقاوم. أول ما بفعله الناس السرقين، احفظوا المصطلح ده، الناس السرقين اللي عندهم سرقة الوعي، اللي بيقدموا برامج الأطفال وبيصلوا، والله والشباب، أول ما بتفعلوا البرامج ولا الكرتون ولا البرامج اللي موجهة هتجذب قلبك لشيء معين، شخصية معينة، لعبة معينة، يعطوها صفة القدرة المطلقة، يعطوها صفة التمكين المطلق، يعزموها في نفوس الأولاد، فيجد الأولاد انجذاب لي وثقة في الثقة. هو ما جاش سوبرمان، هو ما جاش بتوع الفضاء والحرب بتاعت الفضاء، يصبغوها بصبغة إن هو دي القدرة، وإن هي دي الأشياء اللي بيبتكروها، هي دي الشخصيات اللي عليها أدوات عظيمة، لها قدرة فائقة. حتى لو كانت الكرة ولا السمكة ولا معرفش إيه، دولفين ولا طيارة ولا حاجة طالعة من الإيد، أي حاجة، أي مخلوق مش طبيعي ولا طبيعي. سرقة الوعي، بيسرقوا الوعي، سرقة الوعي، السرقين دول حاولوا يسرقوا وعي أولادنا من شعورهم بأن الله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض مش موجود، استغفروا الله، فيجعلون مكان السماء قدرة الله والأرض مكان لحرب الفضائيين اللي لهم سيطرة عليه مش ربنا، مكان للسلاء على الأرض، السلاء على المقدرات بتاعة الأرض ليهم هم، حرب النجوم ليهم هم. يغيب أولادنا عن الوعي الحقيقي، ليه؟ لأنهم مندمجين في الفكرة دي وبتسللوا ليهم، ويبقى كده مش هي دي بتاعت إله المطر وإله مش عارفة إيه وإله الخير وإله الشر، استغفر الله، وتعيد تصورهم على المكونات بقى في الأول، نخش بقى في عقيدة طوية، وبيغفلوا إن الملك الحقيقي لله عز وجل، والسماء والأرض لله سبحانه وتعالى، حكمة الله في الكون كله هو اللي بيملك، نظام الكون كله غافلين عنه، بيد ربنا سبحانه وتعالى. لازم نتأمل في ملكوت، أفلم يتفكروا في ملكوت، لا ده انت تفكر في حلب كواكب والعيال طالعين على كده، قبل بدل ما ينظر للسماء كأنها تفكر خلاص، لا الآيات اللي في سورة الملك ولا في سورة آل عمران، تفكر سماوات والأرض، لا بدل ما ينظر ان السماء دالة على عظم، أفلا ينظرون إلى السماء كيف، لا الله خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، هل ترى من فطور، شفنا من فطور، شفنا من تقصير، شفنا من فجوات، لا والله. ده اللي المفروض نعلمه أولاد، فلازم يعي أولادنا ده من عن طريقك أنت كمربي وأب وأم. عشان كده لازم نتعلم، تعلم أن الله وحده، أن الله وحده قادر على كل شيء، والله وحده لها صفة الخلق كله، الله وحده عز له ملكوت السماوات والأرض، وكل المخلوقات ديت ما لهم من دون الله من ولي ولا نصير، ولا يمكن يكبروا ولا يعظموا فيكون على كل شيء هم قادرين إلا بحول الله وقوته، لا يملكوا من الأمر شيء إلا بحول الله وقوته. ودي اللي من الاختبارات اللي لازم نعيشها ونمكن الناس فيها بالعقيدة الصحيحة، نمكنهم لما يجي لك ابتلاء انظر وشوف الاحاديث، وتعالوا شوفوا احاديث اخر الزمان، يأجوج ومأجوج دول عاملين ايه، اللي بيجوا في اخر الزمان لما يخرجوا ينفخوا وينفتح السد ويخرج ويبقوا في حال افساد رهيب في الارض، لما ينتهوا ها لما ينتهوا من الافساد يروح الناس تهرب للكهوف والجبال، ويبقى تسبيحهم اكلهم وزادهم التسبيح، ابتلاء، يدعو بقى ويرموا بسهام إلى السماء، خلصوا على الأرض يدعو بسهام إلى السماء، وما يقولوا قتلنا ما كل من في الأرض فلنقتل من في السماء. شوفوا الابتلاء عامل إزاي، قوتهم وكثرتهم، ورد في الأحاديث أنهم بيشربوا مياه الأرض نهر، طب رأي يقولك ده كان فيه هنا نهر، الناس يقولوا والله كان فيه هنا نهر ما تركوا منه، خلاص أفسدوا الأرض وما في حد يمر من عليهم إلا يكلوا يفسدوه، وما في جيش يقول ان ده كان في نهر هنا هم شربوه شربه واحده، ما فين خلاص شربوه، جماعة من المسلمين بس اللي ربنا حينجيهم في الكهوف ولا بيهربوا في الكهف وخلاص وتبقى الأرض خالية. الشاهد إن التمكين ده إيه؟ يقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، بقي أهل السماء، عايزين استغفر الله يطلعوا بسهم للسماء يموتوا من في السماء، كبر طغيان خلاص تمكن. جبنا لهم بقى حشرة دخلت في أنوفهم في دماغهم ماتوا، وجي الطير عمل حتى يأتي الله بمطر عايز أقول تطهر الأرض كله، الأرض كلها تطهر بعديها. فلما نتعلم ان حتى دول بالقوه مكنهم الله فنختبر احنا كمؤمنين فتزداد، يبقى ذكر كلامك زادك التسبيح، ويهلكهم الله باقل حشره تيجي خلاص. فتنه فتنه رهيبه، حال الانسان في الامر ده رهيب. فعلشان كده احنا مطالبين بالمنهج اللي احنا هنقوله ده. انا طبعا يعني بعتذر ان انا طولت عليكم، وكان المفروض ناخد اتصالات ولكن يعني تقريبا معانا وقت دي خلاص. طيب يعني أدعو الله سبحانه وتعالى في البداية أن ربنا يشرح صدوركم للي احنا بنقوله دوت، وإن شاء الله بإذن الله الحلقات الجاية هنبتدي نقصل فيها هنعمل إيه وإيه الخطوات خطوة خطوة هنمشي بيها في المنهج التربوي العقدي مع أولادنا بإذن الله تعالى وسلسلة معركة الوعي. وقت حلقتنا انتهى، أدعو الله سبحانه وتعالى تقبلها منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.